اسرع هذا اللي انت خدته انا اسرع تاخد ما كنت تاخدنيش ليه؟ الله بيرمي نفسه على انه يروح الذات. طب اسرع يروح صار يروح واخد الاخر. اذن ففيه اشياء ثلاثة: اللغة وحسن الاداء وبلاغة الصنعة. الامر الثاني انهم لا توطن لهم. الامر الثالث انهم ما تعلموش كلية حربية في ايام الرسول، بل كلما سمعوا هيعة طاروا اليها. يبقى معدين لهذا ولا لا؟ يبقى معدين لحمل هذه الايه، هذه الامانة. سيد الاعجاز القرآن، ام العرب اللي هم امة لغة وامة كلام بيستصفوه، هم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته الى منهج القرآن. يبقى العمل اللي نعمله ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لانهم عرفوا انهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال اسلوبه وجمال ادائه وفصاحته. فالعمل نعمل ايه؟ هو تسمعون. لو كانوا يعلمون ان القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كان يسمعوا ولا ما يسمعوا. مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن، وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده، شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا لا يمكن ان تغلبوا الا اذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه. اما عملتوش دي هتغلبوا، وان عملتوهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والدليل على ذلك انهم امنوا ببلاغة القرآن واعجازه. اخر المصار الاول يقول الرسول مجنون. ومجنون ازاي بقى ان شاء الله؟ طب هات المجنون. المجنون يبقى له خلق، له على خلق عظيم، وانتم مدحتوا في سلوكه وامنتوا صدقه. المجنون مالوش دين. طب ساحر؟ قال لا. طب مدام ساحر وسحر قوما امنوا به، ما سحركوش انتوا ليا بتواك؟ ما كان يسحركم تروح ليه؟ طب ده شاعر، ده انتوا امه كلام بقى، في فرق بين ده والشاعر. هذا شاعر ده تقولوا عليه الشاعر ده تقولوا عليه كلام، ده انتوا امه كلام. يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه؟ قالوا صحيح القران كويس، ولكن لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الافه في القران بقى، الافه في ان محمد هو اللي جاي القران. يبقى الشك مش في القران. يبقى احنا خدنا منكم ان القران صادق في اعجازه وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركه الحياه، ولكن اللي مزعلكم انه جه على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هوش زي عتبة ولا عروة ولا الوزن. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب عرفنا ليه؟ يبقى شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد، ومحمد تصديقكم لقرآنه وأعجابكم بأولى من شهادة كله. لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه. الرومان ما كان مش مصدقين محمد، لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل. وفارس ما عندهاش. فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالإله. فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته لنفسه. الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينهزم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويزعلوا المسلمين. قال ليه مش مؤمنين بكم؟ يقول لك إنما مؤمنين بأن في إله. فهذا القدر إيه؟ يكفينا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.